من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءتنا ودراستنا لكتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أظننا وقفنا عند قوله: قال صاحب المنازل عن الفناء: هو اضمحلال ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا، وهو على ثلاث درجات: الأولى فناء المعرفة في المعروف وهو الفناء علما، وفناء العيان في المعاين أو المعاين وهو الفناء جحدا، وفناء الطلب في الوجود وهو الفناء حقا. الدرجة الثانية فناء شهود الطلب لإسقاطه، وفناء شهود المعرفة لإسقاطها، وفناء شهود العيان لإسقاطه. الثالثة الفناء عن شهود الفناء، وهو الفناء حقا شائما برق العين راكبا بحر الجمع سالكا سبيل البقاء. قال: فنذكر ما في هذا الكلام من حق وباطل. قال ابن القيم: هذا الكلام كلام صاحب المنازل الهروي. قال ابن القيم رحمه الله: فنذكر ما في هذا الكلام من حق وباطل، ثم نتبعه ذكر أقسام الفناء والفرق بين الفناء المحمود الذي هو فناء خاصة أولياء الله المقربين، والفناء المذموم الذي هو فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود، وفناء المتوسطين الناقصين عن درجة الكمال بعون الله وحوله وتأييده. فقوله الفناء اضمحلال ما دون الحق جحدا لا يريد به أنه يعدم من الوجود بالكلية، وإنما يريد اضمحلاله في العلم فيعلم أن ما دونه باطل، وأن وجوده بين عدمين، وأنه ليس له من ذاته إلا العدم، فعدمه بالذات ووجوده بإيجاد الحق له، فيفنى في علمه كما كان فانيا في حال عدمه، فإذا فني في علمه ارتقى إلى درجة أخرى فوق ذلك، وهي جحد السوى وإنكاره، وهذه أبلغ من الأولى، لأنها غيبته عن السوى، فقد يغيب عنه وهو غير جاحد له، وهذه الثانية جحده وإنكاره. هذا كلام ابن القيم يفسر كلام الهروي. نعم، يقول: لا يريد به أنه يعدم من الوجود بالكلية، لا ينعدم الإنسان بالكلية العابد، وإنما يريد اضمحلاله في العلم. عندما يتعلم العلم يرى نفسه صغيرا مضمحلا، فيعلم أن ما دونه باطل، ما دون الله عز وجل باطل، وأن وجوده وجود الإنسان بين عدمين، خلق من عدم وهو منتهن إلى عدم، يعني المقصود به الموت، وأنه ليس له من ذاته إلا العدم، المعبود العابد ليس له من ذاته إلا العدم، فعدمه بالذات ووجوده بإيجاد الحق له، يعني الله هو الذي أوجده، فيفنى في علمه كما كان فانيا في حال عدمه، في حال العدم قبل الوجود، قبل أن يوجد، قبل أن يخلقه الله عز وجل. فإذا فني في علمه ارتقى إلى درجة أخرى فوق ذلك، وهي جحد السوى وإنكاره، يجحد ما سوى الله عز وجل ولا يتعلق بشيء، وينكر أي شيء غير الله تبارك وتعالى. وهذه أبلغ من الأولى، الدرجة الثانية التي فوق الأولى هذه أبلغ، لأنها غيبته عن السوى، سوى يعني الغير، فقد يغيب عنه وهو غير جاحد له، قد يغيب عن السوى لكنه لا يجحده، وهذه الثانية جحده وإنكاره. ومنها هنا دخل الاتحادي وقال المراد جحد السوى بالكلية، وأنه ما ثم غير بوجه ما، يعني حتى نفسه، يقول إن نفسه قد فنيت، فنيت في أي شيء؟ اتحدت بالله عز وجل، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. وحاشى شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد، يعني فسر كلام الهروي تفسيرا صحيحا وحاشاه، قال حاشاه أن يقول بإلحاد أهل الاتحاد، وإن كانت عبارته موهمة، وإن كانت عبارة الهروي موهمة بل مفهمة ذلك، بل يمكن أن يفهم منها ذلك، وإنما أراد بالجحد في الشهود لا في الوجود، الجحد في الشهود لا في الوجود، فإن الأغيار فإن الأغيار موجودون، لكن كأن العابد لما استغرق في عبادة ربه نسي الخلق جميعا ولم يرهم شهودا وليس وجودا، أي يجحده أن يكون مشهودا، فيجحد وجوده الشهودي العلمي لا وجوده العيني الخارجي، فهو أولا يغيب عن وجوده الشهودي العلمي، ثم ينكر ثانيا وجوده في علمه وهو اضمحلاله جحدا، ثم يرتقي من هذه الدرجة طبعا بما في ذلك نفسه، ذاته، يعني يرى نفسه قد فنيت فلا يرى ذاته، نعم، ثم يرتقي من هذه الدرجة إلى درجة أخرى أبلغ منها، وهي اضمحلاله في الحقيقة، وأنه لا وجود له البتة، وإنما وجوده قائم بوجود الحق، فلولا وجود الحق لم يكن هو موجودا، وجوده بإيجاد الله عز وجل له، فلولا الله ما كان للإنسان وجود، للعابد نفسه وجودا. قال ففي الحقيقة الموجود إنما هو الحق وحده، والكائنات من أثر وجوده، الحقيقة الموجود إنما هو الحق وحده الذي وجوده حق، الذي وجوده حق، الذي وجوده حق من ذاته سبحانه، الوجود الحق هو وجود الله عز وجل. وأما الكائنات فوجودها من أثر وجود الله عز وجل، هذا معنى قولهم إنها لا وجود لها ولا أثر لها، وإنها معدومة وفانية ومضمحلة، هذا طبعا على أحسن التفاسير وأحسن الظنون، هذا على أحسن التفاسير، تفسير هذا تفسير كلامهم وعلى أحسن الظنون. والاتحادي يقول إن السالك في أول سلوكه يرى أنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله في البداية، فهذا توحيد العلم، ولا يقدر في طوره الأول على أكثر من ذلك، هذه قدرته في البداية، ثم ينتقل عن هذا إلى الدرجة الثانية، وهي شهود عود الأفعال إلى الصفات والصفات إلى الذات، فعاد الأمر كله إلى الذات، فيجحد وجود السوى بالكلية، فهذا هو الاضمحلال جحدا، ثم يرتقي عن هذه الدرجة إلى ركوب البحر الذي تغرق فيه الأفعال والأسماء والصفات كلها، ولا يبقى إلا أمر مطلق لا يتقيد باسم ولا فعل ولا صفة قد اضمحل فيه كل معنى وقيد وصفة ورسم، وهذا عندهم غاية السفر الأول، فحينئذ يأخذ في السفر الثاني وهو البقاء. هذا كلام من؟ الاتحادية القائلون أو القائلين، كلام القائلين باتحاد الخالق بالمخلوق. قوله الدرجة الأولى فناء المعرفة في المعروف، يريد اضمحلال معرفتها وتلاشيها في معروفه، وأن يغيب بمعروفه عن معرفته كما يغيب بمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمحبوبه عن حبه، وبمخوفه عن خوفه. وهذا لا ريب في إمكانه ووقوعه، فإن القلب إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره، هذا لا شك ولا ريب في إمكان وقوعه، لأن القلب إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره. الامتلاء ليس أنه إذا وجد فيه شيء فلا مكان لشيء معه، لا، وإنما الامتلاء. ولذلك جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الامتلاء، قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. بعض أهل اللغة ينكرون هذا الكلام ويقول مستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. الحديث صحيح في صحيح مسلم، إن لم يكن في الصحيحين، الذي أذكره أنه في صحيح مسلم بالتأكيد، هل هو في البخاري فيكون في الصحيحين لا أذكر. المهم الحديث صحيح، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. يقولون كيف وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، وقال إن من الشعر حكمة وإن من البيان لسحرا، كيف يقول هذا؟ نقول يا أهل اللغة انتبهوا إلى اللغة، فالرسول صلى الله عليه وسلم عبر بالإيه؟ بالامتلاء. فإذا امتلأ الجوف فلا مكان لشيء آخر. إذا امتلأ الجوف شعرا فهل يبقى مكان للقرآن أو للسنة أو للفقه أو لأي شيء آخر؟ لا يمكن. فهنا يقول فإن القلب إذا امتلأ بشيء، امتلأ، العبارات لابد أن تفهم على وجهها الصحيح وعلى حقيقتها. فإن القلب إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره، لأنه امتلأ. وأنت ترى الرجل يشاهد محبوبه الذي قد استغرق في حبه بحيث تقلل حبه جميع أجزاء قلبه، أو يشاهد المخوف الذي امتلأ قلبه بخوفه فتراه دهشا عن شعوره بحبه أو خوفه لاستيلاء سلطان المحبوب أو المخوف على قلبه. أيضا في هذا تعبير القرآن يوم ترونها زلزلة الساعة، الخوف تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. امتلاء الخوف، امتلأ القلب بالخوف فتراه دهشا عن شعوره بحبه أو خوفه لاستيلاء سلطان المحبوب أو المخوف على قلبه. لاستيلاء سلطان المحبوب أو المخوف على قلبه وعدم اتساعه لشهود غيره البتة، لكن هذا لنقصه لا لكماله، هذا لنقصه لا لكماله، والكمال وراء ذلك. فلا أحد أعظم محبة لله عز وجل، هذا تعليق من؟ تعليق ابن القيم. يقول هذا إيه؟ هذا الفناء، هذا الفناء لنقصه أو لكماله؟ هذا نقص أم كمال؟ نقص. انتبه كيف يدلل ابن القيم رحمه الله على ان هذا نقص وليس كمالا. فلا احد اعظم محبة لله عز وجل من الخليلين عليهما الصلاة والسلام، ابراهيم ومحمد صلوات الله وتسليماته عليهما. وكانت حالهما اكمل من هذه الحال، وشهود العبودية اكمل واتم وابلغ من الغيبة عنها بشهود المعبود. فشهود العبودية والمعبود درجة الكمل، والغيبة باحدهما عن الاخر للناقصين ليس للكمل. الكمل جمع كامل، والناقص جمعه ناقصون. فكما ان الغيبة بالعبادة عن المعبود نقص، فكذلك الغيبة بالمعبود عن عبادته نقص. غير مفهومة؟ طيب ممتاز. يقول فكما ان الغيبة بالعبادة عن المعبود نقص، يعني انت مشغول بالعبادة عن ربك سبحانه وتعالى، هذا نقص صحيح، مشغول بالعبادة عن الله. طيب فاذا شغلت بالله عن العبادة فهل هذا كمال او نقص ايضا؟ غير متصورة. نصورها بحال الذين يقولون انا مع الله دائما اشاهده فيترك الفرائض، هذا نقص ام كمال؟ نقص، بل من اسوأ النقص، بل من اسوأ النقص. لما لا تصلي؟ ولماذا اصلي؟ انت تذكر الله؟ يقول لا، ذكر الله هذا الكلام موجود في كتبهم وعلى ألسنتهم ويقولونه ويعلمونه لاتباعهم. الذاكر الذي يحتاج الى الذكر هو الذي نسي الله. لكني ذاكر لله فلا احتاج الى تحريك لساني. كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي انا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه، تحركت حركة وذكر. فهم كلام ابن القيم. فكما ان الغيبة، وطبعا الغيبة قلنا تختلف عن الغيبة، الغيبة اسم المصدر الايه؟ مصدر المرة من الغياب. واما الغيبة فكما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره، اي وهو غائب، اي وهو غائب عنك. فكما ان الغيبة بالعبادة عن المعبود نقص، فكذلك الغيبة بالمعبود عن عبادته نقص. حتى ان من العارفين من لا يعتد بهذه العبادة ويرى وجودها عدما. العارفين المتقين يرى ان هذه العبادة لا قيمة لها، اذا انشغل بها عن الله او انشغل بالله عن العبادة، هذه العبادة لا يعتد بها ويرى وجودها عدما، يعني كالعدم او العدم افضل منها. ويقول هي بمنزلة عبودية النائم وزائل العقل. هل النائم تقبل منه عبودية عبادة يعني؟ ومن زال عقله، من زال عقله لانه استغرق في الشهود كما يقولون، فاصبح ايه؟ مثل السكران، زال عقله بسكر او بغيره، هل تقبل له عبادة؟ نعم. كيف ينشغل؟ يعني مشغول بالصلاة مثلا وهو لا يفكر ان الصلاة هذه وقوف بين يدي الله، هذا معنى الله، او يصرفها لغير الله. نعم. طيب. ويقول هي بمنزلة عبودية النائم وزائل العقل لا يعتد بها، ولم يبعد هذا القائل، ولم يبعد هذا القائل، قوله قريب ليس ببعيد. فالحق تعالى الله عز وجل مراده من عبده ما هو؟ استحضار عبوديته للغيبة عنها، والعامل على الغيبة عنها عامل على مراده من الله وعلى حظه والتنعم بالفناء في شهوده، لا على مراد الله منه. وبينهما من الفرق طبعا ما بينهما. فالحق تعالى ماذا يريد من عبده؟ يريد استحضار العبودية لا الغيبة عنها، لا يريد ان يغيب الانسان عن عبودية الله عز وجل، ها، ويقول انني فنيت في الله المعبود، ها. والعامل على الغيبة عنها عامل على مراده من الله، العامل على الغيبة عنها عامل على مراده من الله وعلى حظه والتنعم بالفناء في شهوده، يعني مشاركة. لا على مراد الله منه، على مراده من الله، او على مراده من الله، على مراده هو من الله وليس مراد الله منه، ها. وعلى حظه والتنعم بالفناء في شهوده، ينعم، يقولون هذا يعني غاية التنعم انه فني في شهود ربه تبارك وتعالى. لا على مراد الله منه، وبينهما ما بينه، فكيف يكون قائما؟ قال: فكيف يكون قائما بحقيقة العبودية من يقول إياك نعبد ولا شعور له بعبوديته البتة؟ كيف يكون قائما بحقيقة العبودية من يقول بلسانه، ها، إياك نعبد ولا يشعر بعبوديته لله عز وجل البتة؟ بل حقيقة إياك نعبد علما ومعرفة وقصدا وإرادة وعملا، ها، وهذا مستحيل في وادي الفناء ومن له ذوق يعرف هذا وهذا. مستحيل، ها، أن تتحقق بإياك نعبد علما ومعرفة وقصدا وإرادة وعملا، مستحيل، ها، أن يتحقق هذا لمن يقول بالفناء، صحيح؟ قال: ومن له ذوق يعرف هذا وذاك، يعرف الفرق بين الأمرين. قوله: وفناء العيان في المعاين، وهو الفناء جحدا، لما كان ما قبل هذا فناء العلم في المعلوم والمعرفة في المعروف، والعيان فوق العلم والمعرفة، إذ نسبته إلى العلم كنسبة المرئي إليه. العلم لا يستلزم المشاهدة، صحيح؟ علم الإنسان يتعلم العلم وهو لم يرى شيئا من الأمور التي يتعلمها، ما يراها ببصره، صحيح؟ وكذلك المعرفة، تتحقق له المعرفة دون أن يرى، لكن الشهود شاهد كأنه كما يستدلون، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يستدلون على الشهود بهذا. طيب، يقول: إذ نسبته إلى العلم كنسبة المرئي إليه. لما كان كذلك كان الفناء في هذه المرتبة فناء عيانه في معاينه ومحو أثره واضمحلال رسمه، يعني انتهى كله بذاته، ها، لما شاهد الحق، لما شاهد عاين، يعني شاهد الحق، شاهد الله، فني بذاته، ليس بمجرد عقله، لا فني بذاته. وقوله: وفناء الطلب في الموجود وهو الفناء حقا، يريد انه لا يبقى لصاحب هذا العيان طلب، لا يبقى له طلب، ما يطلب شيئا ولا يدعو الله، يدعو ليه؟ خلاص انتهت المسألة بالنسبة له، لانه قد ظفر بموجوده ومطلوبه، لانه لا يطلب الا الله، فلماذا يدعو الله ويطلب منه؟ وطلب الموجود محال، لأنه إنما يطلب المفقود عن العيان لا الموجود، حتى لا يطلب الله، لأنه أصبح مع الله كما قلنا. إذا قلت لو تذكر الله يقول كيف أذكره وأنا لا أنساه، كيف أذكره وأنا لا أنساه، هذا نفس المعنى. فإذا استقرت في عيانه وشهوده فني الطلب حقا. قوله الدرجة الثانية فناء شهود الطلب لإسقاطه، وفناء شهود المعرفة لإسقاطها، وفناء شهود العيان لإسقاطه. يريد أن الطلب يسقط فيشهد العبد عدمه، طلب نفسه يسقط فيشهد العدم. فها هنا أمور ثلاثة مترتبة، أحدها فناء الطلب وسقوطه، ثم شهود سقوطه، ثم سقوط شهوده. نعيد، نعم، أحدها فناء الطلب، فناء مطلوبه، لا يطلب الله لأنه معه خلاص شاهده بعينه. طيب، فناء الطلب وسقوطه، ثم شهود سقوطه، يشاهد سقوطه، ثم سقوط الشهود، سقوط شهوده، يعني حتى شهود السقوط أصبح لا يراه، يعني تجرد كما يقولون. فهذا هو فناء شهود الطلب لإسقاطه. وأما فناء شهود المعرفة لإسقاطها فيريد به أن المعرفة تسقطه في شهود العيان إذ هو فوقها وهي تفنى فيه، فيشهد سقوطها في العيان، ثم يسقط شهود سقوطها، يسقط شهود سقوطها. وصاحب المنازل يرى أن المعرفة قد يصحبها شيء من حجاب العلم، يعني المعرفة أدنى من العلم، ولا يرتفع ذلك الحجاب إلا بالعيان، ولا يرتفع إلا عفوا العلم قد يحجب جزءا من المعرفة، لأن المعرفة فوق العلم. طيب، والعيان اللي هي الشهود المشاهدة فوق المعرفة، فلذلك يقولون العارف أفضل من العالم، واضح، والمشاهد أفضل من العارف. نعم، قال فيريد به أن المعرفة تسقطه في شهود العيان إذ هو فوقها وهي تفنى فيه، فيشهد سقوطها في العيان ثم يسقط شهود سقوطها. وصاحب المنازل يرى أن المعرفة قد يصحبها شيء من حجاب العلم، العلم أصبح حجابا يحجب الإنسان عن ربه، العلم عنده أصبح حجابا يحجب الإنسان عن ربه، هذا صحيح؟ طيب، ولا يرتفع ذلك الحجاب إلا بالعيان، إلا بالمشاهدة، فحينئذ تفنى في حقه المعارف فيشهد فناءها، يشهد فناء المعرفة وسقوطها، ولكن عليه بعد بقية لا تزول عنه حتى يسقط شهود فنائها وسقوطها منه. فالعارف يخالطه بقية من العلم لا تزول إلا بالمعاينة، والمعاين قد يخالطه بقية من المعرفة لا تزول إلا بشهود سقوطها ثم سقوط شهود هذا السقوط. وأما فناء شهود العيان لإسقاطه فيعني أن العيان أيضا يسقط فيشهد العبد ساقطا، أو فيشهد العبد ساقطا فلا يبقى إلا المعاين وحده، فلا يبقى إلا الله وحده. قال الاتحادي هذا دليل على أن الشيخ ما في الحصة الماضية الأسبوع الماضي قال الشيخ يرحم الله أبا قد جعل فتح بابا للملحدين، قد فتح بابا للملحدين، فالملحدون يقرؤون كتابه ويتمذهبون به ويفهمونه على هذا الوجه. قال الاتحادي هذا دليل على أن الشيخ شيخ الهروي يرى مذهب أهل يرى مذهب أهل الوحدة، لأن العيان إنما يسقط في مبادئ حضرة الجمع. الجمع خلاص أصبح الخالق والمخلوق واحدا اجتمعا، لأنه يقتضي ثلاثة أمور: معاين ومعاين ومعاينة، وحضرة الجمع تنفي التعداد. حضرة الجمع تنفي التعداد، لا معاين ولا معاين ولا معاينة، ها؟ اجتمعت فصارت شيئا ايه؟ واحدا. ولذلك يسمى اعتقادهم بالايه؟ بالاتحاد، الاتحاد. قال: وهذا كذب على شيخ الاسلام، الذي قاله الاتحادي كذب على شيخ الاسلام، وانما مراده فناء شهود العيان فيفنى عن مشاهدة المعاينة ويغيب بمعاينه عن معاينته، ويغيب بمعاينه عن المعاينة، لأن مراده انتفاء التعدد والتغاير بين المعاين والمعاين، وإنما مراده انتفاء الحاجب عن درجة الشهود لا عن حقيقة الوجود، ولكنه باب لإلحاد هؤلاء الملاحدة منه يدخلون. يكرر الكلام نفسه فيقول: لكن هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام أصبح بابا لإلحاد هؤلاء الملاحدة منه يدخلون. وفرق بين إسقاط الشيء عن درجة الوجود العلمي الشهودي وإسقاطه عن رتبة الوجود الخارجي العيني. فشيخ الإسلام بل مشايخ القوم المتكلمين بلسان الفناء هذا مرادهم. مرادهم ماذا؟ أن يفنى الإنسان ليس بذاته ولا بوجوده، وإنما يفنى عن درجة الوجود العلمي الشهودي، العلمي الشهودي. وأما أهل الوحدة فمرادهم أن حضرة الجمع والوحدة تنفي التعدد والتقييد في الشهود والوجود، بحيث يبقى المعروف والمعرفة والعارف من عين واحدة. يبقى المعروف والمعرفة والعارف من عين واحدة، بل ذلك هو نفس العين الواحدة، وإنما العلم والعقل والمعرفة حجب بعضها أغلظ من بعض، ولا يصير السالك عندهم محققا حتى يخرق حجاب العلم والمعرفة والعقل، فحينئذ يفضي إلى ما وراء الحجاب من شهود الوحدة المطلقة التي لا تتقيد بقيد ولا تختص بوصف. الخلاصة بعبارة بسيطة كما قلنا، يعتقدون أن العبد أصبح هو الرب، والرب هو العبد، الخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، لا فرق بينهما. قوله: الدرجة الثالثة الفناء عن شهود الفناء. الفناء عن شهود الفناء، أي يشهد فناء كل ما سوى الحق تعالى في وجود الحق، ثم يشهد الفناء قد فني أيضا، ثم يفنى عن شهود الفناء، فذلك هو الفناء حقا. وقوله: شائما برق العين، يعني ناظرا إلى عين الجمع، فإذا شام برقه من بعد انتقل من ذلك إلى ركوب لجة بحر الجمع، وركوبه إياها هو فناؤه في جمعه. ويعني بالجمع الحقيقة الكونية القدرية التي يجتمع فيها جميع المتفرقات، وتشمير القوم إلى شهودها والاستغراق والفناء فيها هو غاية السلوك والمعرفة عندهم. وسنذكر إن شاء الله تعالى أن العبد لا يدخل بهذا الفناء والشهود في الإسلام، فضلا أن يكون به من المؤمنين، فضلا أن يكون به من خاصة أولياء الله المقربين، فإن هذا شهود مشترك لأمر أقر به عباد الأصنام وسائر أهل الملل، أنه لا خالق إلا الله. قال الله تعالى يعني إذا كانت المسألة أنه لا خالق ولا مقدر ولا مدبر إلا الله، ها، فقد أقر بوجود الله الواحد الأحد، صحيح، على أنه الخالق، ها، المدبر المتصرف في كونه. قال ابن القيم هذا الكلام لا يحقق ما يريده القوم. لماذا؟ لأنه بل لا يدخل الإنسان في الإسلام فضلا عن أن يكون إيه؟ فضلا عن أن يكون به من المؤمنين، فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء الله المقربين، فإن هذا شهود مشترك لأمر أقر به عباد الأصنام. عباد الأصنام قال الله عز وجل عنهم ولئن سألتهم من خلقهم، وفي الآية الأخرى من خلق السماوات والأرض، ليقولن الله. هؤلاء عباد الأصنام ما كانوا يعتقدون أن الأصنام خلقتهم ولا ترزقهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالاستغراق والفناء في شهود هذا القدر غاية التحقيق لتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم يدخلوا به في الإسلام، وإنما الشأن في توحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب وتميز به أولياء الله من أعدائه، وهو أن لا يعبد إلا الله ولا يحب سواه ولا يتوكل على غيره. والفناء في هذا التوحيد هو فناء خاصة المقربين كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال فصل في أقسام الفناء. إذا عرفت مراد القوم بالفناء فنذكر أقسامه ومراتبه وممدوحه ومذمومه ومتوسطه الذي بين المدح والذم. فاعلم أن الفناء مصدر فني يفنى فناء إذا اضمحل وتلاشى وعدم، وقد يطلق على ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه، كما قال الفقهاء لا يقتل في المعركة شيخ فان. الشيخ الفاني الذي أصابه الكبر موجود ولا فني ومات؟ موجود. وقال تعالى كل من عليها فان أي هالك وذاهب، ولكن القوم اصطلحوا على وضع هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات. وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معان: الفناء عن وجود السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء عن إرادة السوى. معنى الفناء عند الصوفية: فأما الفناء عن وجود السوى فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود وأنه ما ثم غير، يعني ليس هناك غير، وأن غاية العارفين والسالكين الفناء في الوحدة المطلقة ونفي التكثر والتعدد عن الوجود بكل اعتبار، فلا يشهد غيرا أصلا، بل يشهد وجود العبد عين وجود الرب. وجود العبد هو نفسه وجود الايه؟ وجود العبد هو نفسه وجود الرب، بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد. وفناء هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحد، وهو الواجب بنفسه، ما ثم وجودان ممكن وواجب، ولا يفرقون بين كون وجود المخلوقات بالله وبين كون وجودها هو عين وجوده، وليس عندهم فرقان أو فرقان بين العالمين ورب العالمين، ليس عندهم فرقان، فرق يعني بين العالمين ورب العالمين، ويجعلون الأمر والنهي للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم. الأمر والنهي ليس لهم، إن خلعوا من الأوامر والنواهي لا يحتاجون إليها لأنهم انصهروا في ذات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأما المحجوبين عن شهود الله عن شهود الفناء أو عن الفناء فإن الأوامر والنواهي التي أنزلها الله هم لا ينكرون أن الله أنزل أوامر ونواهي إنما لمن أنزلها في زعمهم أنزلها للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم. والأمر والنهي تلبيس عندهم تلبيس تعرفون التلبيس خلق وتشكيك. والمحجوب عندهم يشهد أفعاله طاعات أو معاص ما دام في مقام الفرق، فإذا ارتفعت درجته شهد أفعاله كلها طاعات لا معصية فيها. يعني إذا زنى تقول له كيف تزني، يقول وما أدراك أنني أزني، أنت رأيته يقول وما أدراك أنني أزني، إني أطيع الله، أفعاله كلها طاعات لله كلها طاعات لله ما دام في مقام الفرق، فإذا ارتفعت درجته شهد أفعاله كلها طاعات لا معصية فيها لشهوده الحقيقة الكونية الشاملة لكل موجود. فإذا ارتفعت درجته فوق ذلك عندهم فلا طاعة ولا معصية، لا طاعة ولا معصية، بل ارتفعت الطاعات والمعاصي لأنها تستلزم اثنينية وتعددا. الطاعة لماذا يطيع أو لماذا يعصي؟ لا طاعة ولا معصية، لا أوامر ولا نواهي، انتهت كلها. لماذا؟ لأنه لو عبد فمعناه أن هناك معبودا، صحيح؟ يبقى إذن في الوجود اثنان، عابد ومعبود، والحق عندهم أن الموجود واحد فقط، لا فرق بين عابد ومعبود أو بين رب ومربوب أو بين خالق ومخلوق، وتستلزم مطيعا ومطاعا وعاصيا ومعصيا، وهذا عندهم محض الشرك. وأما التوحيد المحض فإنه يأباه، فهذا فناء هذه الطائفة. وأما الفناء عن شهود السوى، هذا عن وجود السوى، الفناء الأول عن وجود الغير، السوى يعني الغير. وأما الفناء عن شهود السوى فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين ويعدونه غاية، وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه. وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله في الخارج، بل فناؤه عن شهودهم وحسهم، فحقيقته غيبة أحدهم عن سوى مشهوده، بل غيبته أيضا عن شهوده ونفسه، أن يشاهد نفسه وإنما يشهد خالقه، لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبموجوده عن وجوده، وبمحبوبه عن حبه، وبمشهوده عن شهوده. وقد يسمى حال مثل هذا شكرا، وهم أيضا يطلقون عليها الشكر، يعني ارتفع من الولاية إلى الإيه؟ إلى الشكر، أصبح شكرا، واصطلاما أو مصطلم أو محوا وجمعا. وقد يفرقون بين معاني هذه الأسماء، وقد يغلب شهود القلب بمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به، فيظن أنه اتحد به وامتزج، بل يظن أنه هو نفسه، كما يحكى أن رجلا ألقى محبوبه نفسه في الماء، محبوبه ألقى نفسه في الماء، فألقى المحب نفسه وراءه، فقال له ما الذي أوقعك في الماء؟ فقال غبت بك عني فظننت أنك أني أو أنك أني. حلوة دي. لما رأى محبوبه، محبوبه ألقى نفسه بالماء، ألقى نفسه في الماء بينتحر يعني ربما، فألقى نفسه وراءه. قال له: ما الذي أوقعك في الماء؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك أني. طيب، وهذا إذا عاد إليه عقله يعلم أنه كان غالطا في ذلك، يعني أنه ذهب عقله، وأن الحقائق متميزة في ذاتها، فالرب رب والعبد عبد، والخالق بائن عن المخلوقات، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، هذا هو الحق. ولكن في حال السكر والمحو والاصطدام والفناء قد يغيب عن هذا التمييز، وفي هذه الحال قد يقول صاحبها ما يحكى عن أبي يزيد أنه قال: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. أبو يزيد من؟ البسطامي. أو قوله: ما في الجبة إلا الله، أي جبة؟ جبته، الثوب الذي يلبسه. قال: ما في الجبة إلا الله، ونحو ذلك من الكلمات التي لو صدرت عن قائلها وعقله معه لكان كافرا. لو كان عقله معه لكنه سكران، ولكن مع سقوط التمييز والشعور قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة، ارتفع عنه القلم مثل الصبي والمجنون. طيب، يقول محقق الكتاب هنا: ذكر المصنف مثل هذا الكتاب في كتابه القيم طريق الهجرتين، واعتذر عنه بقوله: ونحو هذا من الشطحات التي نهايتها أن يغفر له ويعذر لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال، ومما قلته هناك تعقيبا الله أعلم. فمن وصل إلى هذا الاعتقاد ولا يفرق بين نفسه وبين خالقه فأي شهود في هذا؟ وما الفرق بينه وبين من يقول بالحلول؟ وقد اعتذر لهذا القائل الإمام الجنيد أيضا لما قيل له: إن أبا يزيد يقول سبحاني سبحاني أنا ربي الأعلى، فقال الجنيد: إن الرجل مستهلك في شهود الجلال، فنطق بما استهلكه أذهله الحق عن رؤيته إياه، فلم يشهد إلا الحق فنعته. وتعقبه الإمام ابن الجوزي رحمه الله فقال: وهذا من الخرافات. ونحن لا نشك لحظة أن هذا من الخرافات، نحن لا نشك لحظة أن هذا، إلا إذا ذهبت عقولنا. والله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم. كل المفسرين وكل الناس يقولون: كرم الله بني آدم بأي شيء؟ بالعقل. فهل إذا أكرمك الله بالولاية يسلب عقلك؟ هل إذا أراد الله لك إكراما ليجعلك وليا له، يتخذك وليا له، أن يسلب عقلك؟ طيب، المهم، وهذا الفناء يحمد منه شيء ويذم منه شيء ويعفى منه عن شيء. فيحمد منه فناؤه عن حب ما سوى الله، صحيح، هذا محمود ممدوح، وعن خوف ما سوى الله ورجائه والتوكل عليه والاستعانة به والالتفات إليه، بحيث يبقى دين العبد ظاهرا وباطنا كله لله. هذا هو الفناء الايه؟ الممدوح او المحمود. واما عدم الشعور والعلم بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره ولا بين الرب والعبد مع اعتقاد الفرق ولا بين شهوده ومشهوده، بل لا يرى السوى ولا الغير، فهذا ليس بمحمود، ولا هو وصف كمال، ولا هو مما يرغب فيه ويؤمر به، بل غاية صاحبه ان يكون معذورا لعجزه وضعف قلبه وعقله عن احتمال التمييز والفرقان وانزال كل ذي منزلة منزلته، موافقة لداعي العلم ومقتضى الحكمة وشهود الحقائق على ما هي عليه، والتمييز بين القديم والمحدث. قديم يعني وصف لله عز وجل، على اعتبار انه غير حادث، والعبادة والمعبود، فينزل العبادة منازلها ويشهد مراتبها ويعطي كل مرتبة منها حقها من العبودية ويشهد قيامه بها، فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكمل في العبودية من غيبته عن ذلك، فإن أداء العبودية في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السكران والنائم، وأداؤها في حال كمال يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بها أتم وأكمل وأقوى عبودية. فتأمل حال عبدين، مثال يضربه ابن القيم، يقول: فتأمل حال عبدين في خدمة سيدهما، أحدهما يؤدي حقوق خدمته في حال غيبته عن نفسه وعن خدمته لاستغراقه بمشاهدة سيده، والآخر هذا العبد الأول، والآخر يؤديها في حال كمال حضوره وتمييزه وإشعار نفسه بخدمة السيد، وابتهاجا بذلك فرحا بخدمته أو فرحا بخدمته وسرورا والتذاذا منه واستحضارا لتفاصيل الخدمة ومنازلها، وهو مع ذلك عامل على مراد سيده منه لا على مراده من سيده، فأي العبدين أكمل؟ أي العبدين أكمل؟ لا شك أنه الثاني، فالفناء حظ الفاني ومراده، وليس من مراد الله عز وجل في شيء. والعلم والشعور والتمييز والفرق وتنزيل الأشياء منازلها وجعلها في مراتبها حق الرب ومراده، ولا يستوي صاحب هذه العبودية وصاحب تلك. نعم، هذا أكمل حالا من الذي لا حضور له ولا مشاهدة بالمرة، بل هو غائب بطبعه ونفسه عن معبوده وعبادته، وصاحب التمييز والفرقان وهو صاحب الفناء الثالث أكمل منهما. فزوال العقل والتمييز والغيبة عن شهود نفسه وأفعالها لا يحمد، فضلا عن أن يكون في أعلى مراتب الكمال، بل يذم إذا تسبب إليه وباشر أسبابه وأعرض عن الأسباب التي توجب له التمييز والعقل، ويعذر إذا ورد عليه ذلك بلا استدعاء. يكون معذورا، يمكن يكون معذورا يرفع عنه القلم، هذا عذر، لكن هل يكون هذا أدى العبودية؟ ففرق بين المعذور وبين من حقق العبودية. المعذور يعني الذي لا يؤاخذه الله عز وجل، الذي ذهب عقله رفع عنه القلم بأن كان مغلوبا عليه، كما يعذر النائم والمغمى عليه والمجنون والسكران الذي لا يذم على سكره كالموجر والجاهل بكون الشراب مسكرا ونحوهما، يعني المكره على السكر، او الذي لا يعرف ان هذا يعرف ان هذا الشراب مسكر. وليس ايضا هذه الحال بلازمه لجميع السالكين، حاله الفناء، بل هي عارضة لبعضهم، منهم من يبتلى بها كأبي يزيد وأمثاله، ومنهم من لا يبتلى بها وهم أكمل وأقوى، فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم سادات العارفين. هذه الأمور هي التي يجب أن تكون حاضرة ولا تغيب عنا بحال من الأحوال. قدوتنا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه. هل غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته مشغولا بمشاهدة معبوده؟ لا. وهل حدث هذا من أحد من الصحابة؟ لا. فهل كانوا أنقص من هؤلاء الأولياء عبودية لله؟ لا. طيب، وهم سادات العارفين وأئمة الواصلين المقربين وقدوة السالكين، لم يكن منهم من ابتلي بذلك مع قوة إرادتهم وكثرة منازلاتهم ومعاينة ما لم يعينه غيرهم ولا شم له رائحة ولم يخطر على ولا شم له رائحة ولم يخطر على قلبه فلو كان هذا الفناء كمالا، الفناء كله بجميع أنواعه، فلو كان هذا الفناء كمالا لكانوا هم أحق به وأهله، وكان لهم منه ما لم يكن لغيرهم. ولا كان هذا أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا حالا من أحواله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في ليلة المعراج لما أسري به وعاين ما عاين مما أراه الله إياه من آياته الكبرى لم تعرض له هذه الحال. يعني في أخص الأوقات التي يلزم فيها هذا الحال لم تعرض له هذه الحال، بل كان كما وصفه الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ومع هذا فأصبح بينهم لم يتغير عليه حاله ولم يعرض له صعق ولا غش يخبرهم عن تفصيل ما رأى غير فان عن نفسه ولا عن شهوده. ولهذا كانت حاله أكمل من حال موسى بن عمران صلى الله عليهما وسلم لما خر صائقا حين تجلى ربه للجبل وجعله دكا. نقف ها هنا عند قوله: فصل في أسباب الفناء. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السائل أو سائلة ما أدري يسأل: أيهما أفضل، الإسدال أم الخمار والعباءة للمرأة، وما الدليل؟ الدليل المطلوب الأفضل، الأفضل ليس الإسدال على حدة أو الخمار والعباءة على حدة، وإنما الأفضل ما يستر جميع بدن المرأة فيكون ساترا، بحيث ما يتوفر فيه ثلاثة أوصاف: الوصف الأول أن يكون صفيقا يعني تخين لا يشف عما تحته، صفيقا يعني تخينا لا يشف عما تحته غير رقيق يعني. ثانيا أن يكون غير مجسم، أن يكون غير مجسم فضفاضا، أن يكون فضفاضا بحيث لا يجسم عورة المرأة. وقد يقول القائل: العورة فقط؟ نعم، جسم المرأة كله عورة، هذه أحكام الله في هذا العصر أو في زمان، أحكام الله في هذا العصر أو دي أحكام لأيام زمان، ونحن في عصر التطور والمدنية. طيب، هذه أحكام الله عز وجل. الوصف الثالث أن يكون ساترا لجسد المرأة كله، لا يكون جزء فضفاض، لا يكون جزء منه فضفاضا يغطي جزءا من جسد المرأة ويظهر منه من جسدها شيء آخر، أن يستر جميع البدن، أن يستر جميع البدن. ثم أضاف كثير من العلماء إضافات أخرى، منها ألا يكون زينة في نفسه، زينة في نفسه، كان يكون لامعا أو ذا لون جذاب يجذب عيون الرجال إليه أو أنظار الناس إليه، فهذا أيضا من الممنوعات. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا استأذنتكم نساؤكم إلى المساجد ليلا فأذنوا لهن وليخرجن تفلات. تفلات يعني قال العلماء أن تخرج بثياب غير احد المشايخ عليه رحمة الله قال يعني تخلق يعني تمسك الجلباب قبل ان تلبسه وتعمل ايه تمرغه في الارض. اي نعم. لكن الان لابد يكون مغسول ومكوي على سنجة عشرة لانها خارجة من بيتها حتى لا يقول الناس هذه امرأة ايه وسخة. صحيح؟ لا هذا كلام غير صحيح. ولا يجوز وضع مسحوق على الاظافر حتى يتم صحة الوضوء. المسحوق لا يسمى مسحوقا الذي يوضع على الاظافر طلاء وليس ما لو كان مسحوقا مسحوق يعني بدرة لا ازيل بالماء الماء يزيل المساحيق. لكن الذي يوضع على الاظفار ما هو طلاء وطلاء جامد يمنع وصول الماء الى البشرة. فعلى المرأة ان كان ولا بد يعني ان كان ولا بد من وضع هذا الطلاء ولماذا تضعه ان كان ولا بد فلا تضعه حتى تتوضأ قبل وضعه. والاصل يا معاشر الرجال ويا معاشر النساء الاصل ان المرأة لا تتزين الا في بيتها ولزوجها ليس لاولادها. يا ناس يا مسلمون يا مسلمون الاصل ان المرأة ممنوعة من الزينة الا لزوجها في بيت للزوج وللزوج فقط ليس لاخيها ولا لابيها ولا لابي زوجها. التزين الزينة من وضع المساحيق وغيرها اذا جازت فانها لا تجوز الا لمن الا ان يكون التزين للزوج. هل هذا حقوق للوالدين يريدون ان اطول البنطلون ولا اقصره واحلق اللحية مع العلم ان هذه الطلبات يطلبونها مني باستمرار ويقولون لا ندعوك حتى تدع ما انت فيه فهل معارضتي لهم حقوق لهم افيدوني. اولا نحن نعلم كلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والوالدان مخلوق ولا خالق الوالدان مخلوق ام خالق؟ مخلوق. طيب فداخل في جملة هؤلاء. طيب هل اذا عصيت والدي فيما يأمراني به من كفر او شرك او معصية اكون قد عقبتهما؟ لا. لكن مع ذلك مع هذه المجاهدة وقولهما لا ندعك حتى تترك ما انت فيه هذه مجاهدة والله عز وجل عبر عن ذلك بقوله وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة. فعليك ان تتودد لوالديك وترفق بهما تتودد وتتذلل وتضع له تخفض لهما جناح الذل من الرحمة كما قال لك ربك وتتذلل. يجوز التذلل؟ هذا نص القرآن. نعم تتذلل للوالدين تتذلل نعيد ونكرر تتذلل لهما وتتودد وتفهمهما ان طاعة الله ليس وراءها الا الخير وان معصية الله ليس وراءها الا الشر. هذا هو المطلوب. والله اعلم. السؤال الاخير في برنامج مسبيرو حضر الشيخ السيد محمود زايد. لا لا لماذا؟ يعني ما المفروض؟ يعني المفروض الأخ الذي يريد أن يسأل هل يريد أن يعلم الناس بشيء حدث في حلقة تلفزيونية أو إذاعية؟ الذي يريد أن يسأل المسألة أظنها عن ختان الأنثى، ها؟ الأصل يعني كل الورقة من أجل السؤال عن ختان الأنثى، والكلام في هذا طال كثيرا، ها؟ ولكن نحن نجيب في مثل هذه المسألة بإجابة صغيرة جدا ومختصرة، ها؟ ويمكن لا تحتاج إلى أدلة، ها؟ لا تحتاج إلى أدلة شرعية. هذه مسألة ختان الإناث كم سنة لها؟ كم سنة لها بين المسلمين؟ يعني هل أحدثت منذ 100 سنة أو 200 أو 300 أو 400 فجربوها وتبين لنا الآن أن التجربة فاشلة؟ ها؟ أو أن العرب، اسمعوا اسمعوا جيدا، أم أن العرب من قبل الإسلام كانوا يعرفون الختان للذكر والأنثى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الختان من خصال الفطرة، من خصال الايه؟ الفطرة. واضح يا اخواني؟ واضح هذا الكلام؟ هرقل عظيم الروم لما اخبر ان رسولا جاء من عند هذا الرجل الذي يزعم انه نبي، ها؟ رسول جاء من عند هذا الرجل الذي يزعم انه نبي، سأل هرقل سؤالا عجيبا، سأل الذين حوله، قال من يختتن الان من الامم؟ يعني قالوا يختتن الان من الامم العرب واليهود، ها؟ يختتن الان من؟ العرب واليهود. قال انظروا فيه. طيب هذا ما عرف ان الرجل الذي يزعم او يدعي النبوة من العرب ام من اليهود؟ من العرب، وجاءه عربي، ها؟ يقول له انه ظهر عندنا نبي، صحيح؟ هذه الدعوة، الدعوة التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامر هرقل رجاله ان يكشفوا عن هذا الرجل العربي لينظروا هل هو مختون ام غير مختون. فكشفوا عنه فوجدوا انه مختون، فقال نعم قد ظهر نبي الختان، قد ظهر ايه؟ نبي الختان. فلماذا؟ لانه قرأ في الصحف السابقة وكان هناك رجل نصراني في بلد اخر غير بلاده، اتفقا سويا على القراءة والعلم، وانه اقترب زمان ظهور نبي الختان، فقال ها قد ظهر نبي الختان. قال هرقل قد ظهر نبي الختان. والاحاديث والايات او عفوا الاحاديث والنصوص وكلام الفقهاء في الختان كله عن الذكر والانثى، ولم يفرقوا بين ذكر وانثى. ختاما اقول ان كان البعض قد اخطأ في ختان المرأة، في ختان بعض النساء، يعني ازال ازالة كاملة فاحدث ضررا للمرأة ولزوجها، فاصبحت لا تشعر بقيمة الجماع. بعض الناس يسأل الان، يقول ابنته، واحد قال ابنته تزوجت وتريد ان تطلق، تزوجت منذ 6 اشهر او قريب منها وتريد ان تطلق لانها لا تشعر بحاجة الى هذا الجماع، والسبب كان الختان. فكون امرأة او 10 نساء او 100 امرأة حدث فيهن خطأ، فهل هذا يجعلنا نعيد حساباتنا وأن نمحو الشيء من أساسه، أو تصحح الأخطاء، تصحح الخطأ، أو نريد أن نصدر أحكاما فقهية جديدة حتى نواجه بها ما حدث من خطأ. إن الخطأ الذي يحدث إنما يعالج الخطأ، يعالج الخطأ ولا يجوز، ونقول في هذه الحالة لا يجوز أن يتصدى، لأنه يحدث كثيرا أيضا في الرجال. يحدث أو لا يحدث؟ يحدث، يحدث من يجور ومن يؤذي، فنقول لا يتصدى لشيء إلا من عنده علم وخبرة به. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأن يصلح ديننا، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.